مع عبد الرحمن. الو تفضلي يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام، وارفعي صوتك اذا تكرمتي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤال فيما يخص هل يجوز للحامل ان تفطر في رمضان؟ طيب هذا سؤالك؟ نعم. طيب طيب تسمعي الاجابه يا عبد الرحمن. ام عبد الرحمن من الجزائر سالت هل يجوز للحامل ان تفطر؟ الحامل اذا شق عليها الصوم اما لارهاقها او خشيه على ولدها فإنه يجوز أن تفطر، وتدخل في عموم قول الله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فتقضي هذه الأيام بعد وضعها إن شاء الله تعالى بالسلامة، تقضي ما أفطرته من الأيام. لا فرق في هذا بين أن تخاف على نفسها أو أن تخاف على ولدها الذي في بطنها. يبقى أن بعض العلماء يقول إن كانت خافت على ولدها فإنها تطعم، والصحيح أنه لا إطعام عليها، إنما عليها فقط الصيام وليس عليها إطعام.